بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثامنة، عموم القاعدة لحالة الزيادة. الإخلال بأجزاء الصلاة وشرائطها له نحوان: فتارة يتحقق بالنقيصة بأن لا يأتي المكلف بالتشهد أو بالقراءة أو بغير ذلك عن نسيان أو جهل، وأخرى يتحقق بالزيادة بأن يأتي بثلاث تشهدات في الصلاة، فهو قد زاد جزءا ولم ينقص، ولا إشكال ولا إشكال بين الأعلام. في دلالة الحديث على عدم الإخلال شنو؟ بالنقيص، فإن ذلك هو القدر المتيقن، من نظر الحديث وإنما الإشكال في شموله لحالة الزيادة. وقد يقال بعدم شموله باعتبار وجود قرينة في الحديث تدل على ذلك، أي على اختصاصه بالنقيصة دون الزيادة. وهي أن من أحد الخمس المستثنات القبلة والوقت والطهور، وهذه الثلاثة لا تتصور فيها الزيادة، بل الذي يتصور فيها هو النقيصة. إذن النقيصة متصورة في مجموع الخمسين، بينما الزيادة لا تتصور إلا في الركوع والسجود دون الثلاثة الباقية. وهذا مما يدلل على اختصاص الحديث ونظره إلى خصوص النقيض. وعليه فلا يمكن لمن زاد تشهدا أو أكثر التمسك لإثبات صحة صلاته وعدم فسادها بحديث لا تعار. بتقريب أن الحديث قال لا تعاد الصلاة من غير الخمس، فسواء انقص جزء من غير الخمس او زيد لا تبطل بذلك الصلاة. إن هذا الكلام لا يتم شنو بناء على اختصاص الحديث شنو بالنقيص، وإنما يتم بناء على شموله للزيادة. هكذا قد يقال، والصحيح شموله لها، وذلك للبيان التالي. إن بنينا على أن حذف المتعلق يدل على العموم، فالأمر واضح، فإن الحديث حذف المتعلق ولم يقل لا تعاد الصلاة إذا بالنقيصة في غير الخمسة. إن كلمة بالنقيصة لم يذكرها الحديث، وحذفها يدل على العموم والشمول للزيادة أيضا. إنه بناء على المبنى الذي يقول بأن حذف المتعلق يدل على العموم، فلا بد من الحكم بمن في المقام للعموم والشمول للزيادة، ويكون الأمر واضح. وأما بناء على انكار الرأي المذكور، فيمكن إثبات العموم من خلال التمسك بعموم التعليل، فإن الحديث قد ذكر في ذيله تعليلا بلسان التشهد السنة والقراءة السنة ولا تنقض السنة الفريضة، إن هذا التعليل لا يختص بجانب النقيض بل يعم الزيادة أيضا، حيث يدل أن الأجزاء التي هي فرض من الله عز وجل متى ما تحققت بشكلها التام سينبغي أن تبقى صحيحة، وإن حصل إخلال في الأجزاء التي قد سنها الرسول صلى الله عليه وسلم باعتبار أن ما سنه الرسول لا يصح، لإبطال ما فرضه الله، ومن المناسب بناء على هذا أن لا يكون ما سنه الرسول مبطلا سواء نقص أم زاد. من قال هو كلام هذا؟ من قال الناظر إلى جهة المعلم؟ لا تعقل لك ما موجود، نحن نقول المقصود مجمل مقصود إذا عام طب ما بيهم عام حين هو مجمل، إذا بنينا على أن حتى المتعلق يدل على العموم والأمراض، إذا ما بنينا فراح يصير مجمل، يعني ما يدرى أن المقصود لا تعاد لأجل الزيادة والنقيصة أو فقط المقصود لا تعاد لأجل النقيصة، احنا نقول بقرينة عموم التعليل نرفع هذا الإجمال ونقول المقصود يعني لا تعاد بنقيصة أو بزيادة. جيد. ومن الغريب أن يقال إن التعليل يتناسب وخصوص النقيص ويدل على أن المقصود من حديث لا تعاد بخصوص حالة النقيصة. إذ المقصود من التعليل أن ما سنه الرسول متى ما وقع فيه نقص فلا يضر بصحة ما فرضه الله. ووجه الغرابة أن التقييد بقوله إذا نقص أي ما سنه الرسول تبرع من كيس هذا القائل، ولا يوجد له أثر في التعليل، فلا معنى لتضييق التعليل بخصوص دائرة النقيصة بعد صلاحيته للعموم في نفسه. وأما ما استشهد به على الاختصاص بخصوص النقيصة من أن ثلاثة من الخمس لا يتصور فيها الزيادة فيرده أن أقصى ما يثبت بهذا هو عدم إرادة التعميم في خصوص الثلاثة، ولا يثبت عدم إرادته في غيرها مما هو صالح للزيادة والنقيصة معا. ويقدر على التعميم في هذه الاسم يريد، لأنه يمكن أن يعمم في هذا، بس في الثلاثة صحيح ما يمكن. ماذا أن يعمم يريد التعميم أن في نفسه يغير صالح، أما في الاثنين حيث أنه يمكن فلا بأس وأن يكون المقصود والأعم. زين، النقطة التاسعة يدل على التعميم بحجم رصد النقيصة يعني اختلاف منه. لا بأس بهذا الكلام. قد يقول قائل بأن الحديث وارد مورد الامتنان، والمناسب للامتنان ماذا؟ هو أن لا تعاد الصلاة سواء حصلت زيادة أو حصلت نقيصة أو حصلت زيادة. والجواب أن يقال إن الامتنان يتحقق بإرادة النقيصة فقط، غايته تكون المله اوسع لو اريدت الزياده ايضا. ولا قرينه على ان الحديث قد سيق للمنه الاوسع. نعم نسلم هو سيق لاصل المنه اذا امتنان. اما سيق للمنه الاوسع هذا مثال زين زين. النقطه التاسعه نقطة عدم الإشارة لبعض الأركان. نحن نعرف أن أركان الصلاة عبارة عن الركوع والسجود وبعد والنية والتكبير والقيام. فالأركان خمسة، فلماذا لم يذكر من جملة الخمسة المستثنيات؟ لماذا لم يذكر النية والتكبير والقيام؟ يعني بقية الأركان غير الركوع والسجود. هذا شيء. وشيء ثاني، قد ذكر من جملة الخمسة الطهور والقبلة والوقت والحال، أن الفقهاء لم يعدوها من جملة الأركان بل عدوها من جملة الشرائع. إذن الحديث ذكر في جملة الخمسة ما ليس من الأركان كما وحدث ما هو من جملة الأركان. إذن في الحقيقة يوجد إشكالان، يعني وليس بإشكال واحد. فما هي النكتة في ذلك؟ والجواب أما أنه لم يشر إلى النية والتكبير فلعل ذلك من جهة أن الكلام في وجوب إعادة الصلاة وعدمه ومن الواضح مع الشك في تحقق النية والتكبير فلازم ذلك عدم إحراز تحقق عنوان الصلاة فإن الصلاة إنما تكون صلاة نوى المكلف وقصد عنوان الصلاة. أما إذا لم يقصده فلا يقال هذا صلاة، هذا العمل صلاة، بل يقال شنو؟ يقال دعاء أو قيام أو رياضة أو أو أو أو. فمن دون النية والقصد لا صلاة أصلا، وهكذا من دون التكبير لا صلاة أصلا. فإن مفتاح الصلاة وبدايتها هو التكبير، والحديث ناظر إلى حالة شنو؟ أحسنت، إلى حالة إحراز. تحقق عنوان الصلاة غايته يحتمل الإخلال ببعض الأجزاء والشرائط، بعد فرض تحقق ذلك، يعني عنوان الصلاة. ها؟ لا لا يأتي في القدر، لا لا لا لا لا لا شنو قلت؟ لا، إذا واحد صلى ماذا؟ لا إلى القبلة صلاة، لأن القبلة ليست بني مقوم للصلاة، وإنما هي شرط. ولذلك إذا واحد صلى شنو إلى جهة أخرى غير القبلة قد يحتمل لفحص صلاة أحيانا. زين جيد، هذا بالنسبة علما إلى النية والتكبير. لا ما قلت. وأما بالنسبة إلى القيام فيأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.